أول ما وصل فيراز ورأى في الرؤيا الملك مرة أخرى من النائم هذا؟ دخلوا سهل بن عبد الله، قال الذي أعيد إلى درجته بالأمس. الكلام ده يرقق القلوب ولا يجفف القلوب؟ يرقق. احنا قلوبنا جفت، حسابات والبورصة والأموال والرايح والجاي والناس قاعدة تشتم في بعض، في ايه يا اخوانا؟ أين ديننا؟ أين إحساننا؟ سبحان الله، هذه درجة الإحسان. إنسان تراجع حساباتك، أنا ظلمت مين؟ أنا عايزك تتلفت يمين، فيه ساكن جنبك بينك وبينه 20 سنتي والفتنة نائمة، هذا الله من أيقظها. تقول يا ترى أنا الظالم؟ أنت عارف اللي بينك وبينه 20 سنتي ده مين وأنت مش واخد بالك؟ وأنت مش عايز تتذكر خالص؟ المهم يقول آه، طب الحرمة دي لو أنا مت الليلة وكتبت عني تقرير بما يرضي الله، أنا لو طلبت منك الآن تقرير، اتزوج من كم سنة يا فلان؟ 18 سنة يا شيخ. يقول لك كده بيصح. طب ممكن تكتب لي تقرير؟ قلت لي يا أستاذ معك حبر أسود؟ ما ينفعش أزرق؟ ما ينفعش أحمر؟ أخضر؟ لا. فلو كتبت فيها تقرير هل هي راضية؟ وهي نفس الحكاية تقول كده. من الذين ظلمتهم ماديا أو معنويا؟ تيجي تستغفر وتستقبل يومك بيوم جديد. هكذا نصل إلى درجة الإحسان. اللهم اجعلنا وإياكم من المحسنين يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. احشرنا في زمرة الصالحين، واحشرنا في زمرة المسلمين، واحشرنا في زمرة المؤمنين. أنت ولي ذلك والقادر عليه، إن لم نكن أهلا لرحمتك رحمتك أهل أن تصل إلينا. اللهم سكن الطبيعة من حول أبنائنا اللاجئين في كل مكان، اللهم أمنهم من كل خوف يا رب العالمين، أطعمهم من جوع، اسقهم من عطش، احملهم من حفا، وفقهم وسكنهم وسكن قلوبهم، ارزقهم الايمان والتقى والعفاف والغنى، ولا تجعلوا محتاجين الا اليه، انزل عليهم بركات من السماء والارض. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه، جزاهم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.